بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير من سورة القيامة، وفيه قول الله عز وجل: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. الآيات، قيل هذه الآيات نزلت في شأن بعض المشركين في مكة، فلم يصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بما جاء به من الوحي والنور المبين، فلا صدق. والتصديق طمأنينة القلب إلى ما يسمعه الإنسان، هذا هو التصديق. وغالبا يكون التصديق في شيء لا يكون معتادا، لا يكون معتادا، هذا في الغالب. تقول: أنت كنت تمشي اليوم في المكان الفلاني بعد الظهر، لا تقول صدقتك ولكن تقول صدقت. لكن إذا قلت: رأيت حمارا يطير بجناحين، تقول ماذا؟ صدقتك، لا تقول صدقت. لأن التصديق غالبا يكون في الأمور التي لا تجري بها العادة، غالبا في الأمور التي لا تجري بها العادة. ولذلك سمي الصديق صديقا لأنه صدق، ومن جملة ما صدق به صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من رحلة الإسراء والمعراج، أن يسرى بالمرء من مكة إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماء السابعة ثم إلى فوقها حيث لا ثم، ثم يعرج به إلى أن يرى نورا ويسمع كلام رب العزة وهو يخاطبه ويكلمه، ثم يرجع مرة ثانية إلى بيت المقدس ثم يرجع منه إلى مكة، هذا كله في ليلة واحدة أو في ساعات من الليل، هذا أمر خارج عن العادة. كانت هذه فتنة عظيمة لكثير من المؤمنين بمكة، كانت فتنة. ولكن الصديق رضي الله تعالى عنه صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فأهل مكة يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن حياة بعد الموت، وهذا هو البعث، ويخبرهم بأن حسابا ووزنا وجنة ونارا، وهذه أشياء لم يألفوها ولم يقرؤوها من قبل. وبالتالي عندما يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات والنور المبين والوحي الحكيم لا يؤمنون بهذه الأشياء، فلا صدق. قوله ولا صلى من الأدلة التي يستدل بها على شرف الصلاة، وهذا دليل على أن أهم ما ينبغي للمسلم أن يراعيه بعد الإيمان الصلاة، وبهذا أتت النصوص. بني الإسلام على خمس: الشهادة ثم الصلاة. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. ولذلك الفاصل بين الإيمان والكفر الصلاة، واتفقت كلمة الصحابة أنهم لم يروا ذنبا بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة. وهنا يقول فلا صدق ولا صلى. الشرائع كثيرة، صلاة وصيام وزكاة وإلى غير ذلك، ولكن خاصة بذكر ماذا؟ الصلاة. إذن التصديق والصلاة. فهذا المشرك بمكة لا صدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار، ولا امتثل الشرع، يبقى له وطهر قلبه بالاعتقاد، ولا طهر جوارحه بماذا؟ بالعمل، فلا صدق ولا صلى. وقيل ليس هذا خاصا ببعض مشركي قريش، بل هذا عام في الإنسان الكافر، وحملوا هذا على الإنسان الموجود في أول السورة، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، دي في آخر السورة، وفي الأول أيحسب الإنسان ألا نجمع عظام. فالإنسان الموجود في أول السورة وفي آخره هو الإنسان المبهم المقصود به الجنس. فالكفار جميعهم يتفقون على الطعن في العقيدة ورديها. اثنين، عدم الاتيان بالشرائع التي أعظمها على الإطلاق الصلاة. طيب، لا آمن ولا عمل بالشرع، وهذا فيه إشارة إلى أن الكفار أيضا مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه المسألة فيها نزاع. وكونهم مخاطبين بفروع الشريعة هذا قول كثير من الأصوليين، والحقيقة الأدلة متوجهة إلى هذا القول. طيب، لا صدق ولا صلى، ولكن هذا استدراك، ولكن كذب وتولى. لو قال كذب لكفت، ولكنه أتى بكلمة التولي، وهذا يقابل التصديق والصلاة. فإذا كان التصديق إشارة إلى ما في القلب، والصلاة إشارة إلى العمل، فكذلك التكذيب إشارة إلى حال الباطن، والتولي إشارة إلى حال ماذا؟ الظاهر. إذن هو في الباطن مكذب، وفي الظاهر معرض، وفي الظاهر معرض، ولكن كذب. فالكذب أصله في القلب، الكذب ليس في اللسان، وإنما أصل الكذب في القلب، وأصل الصدق في القلب، بل إن أصول الأخلاق جميعا في القلب، أصول الأخلاق جميعا في القلب. والمطلوب من العبد أن يرى الخلق إن كان محمودا مضجه ونماه، وإن كان مرذولا اجتثه ونفاه. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يسير عليه العبد. فإذا كان الخلق كالصدق، خلق محمود ينميه ويزكيه ويرقيه حتى يكون حاله حال الصادقين، وإذا كان الخلق مذموما كالكذب فعليه أن يجتث. وهناك بعض الأخلاق وإن كانت مذمومة لكن تكون مطلوبة في بعض الأحوال، كالغضب بل والكذب، فإن الكذب قد يكون مطلوبا في بعض الأحوال، والغضب قد يكون مطلوبا في بعض الأحوال. الغضب مذموم من حيث الجملة، وأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله النصيحة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. فالغضوب إنما ينتحل خصلة من خصال إبليس، ولذلك إذا أردت أن تتأكد هذه المعلومة لديك فانظر إلى المرآة لشكلك عندما يشتد بك الغضب. أنت لما تكون هادي وراسي وساكن كده شوف شكلك عامل إزاي، ده الإنسان بقى. يعني أنت كده لما تبص لشكلك كده في المراية كده ما شاء الله هادي وراسي وساكن كده، هو ده الإنسان. طيب أول ما الغضب يملأك ويحركك ويهيجك انظر إلى المرآة كيف يكون شكلك. ولذلك في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نطفئ الغضب بماذا؟ بالوضوء. لماذا؟ لأنه من الشيطان، لأنه من الشيطان، والشيطان قريب من العبد عند الغضب. ولهذا ذكر أهل العلم أن من مداخل إبليس إلى النفس مدخل الغضب. فالغضب تنفلت عنده الإرادات الإنسانية ويركب الإنسان فيها ما لا يريد. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. والإغلاق هو الغضب الذي عنده لا يستطيع العقل أن يميز، ما يقدرش يميز. وعلامة ذلك أن الإنسان لا يدري ما قال، أو إذا درى يندم على ما قال. مش شرط أن الإغلاق ده معناه أن الإنسان يبقى زي الأعمى، لا، ممكن يكون الغضب ده في بعض المستويات أنه يندم. فلو كان قاصدا ما ندم على شيء قصده، لو كان قاصد مش هيندم على حاجة ايه هو قصدها، فهذا ايضا دليل. بعض الناس ربما يشاكس يقول اللص يتعمد السرقة، فاذا قبض عليه اظهر الندم. لا، هذا مع الفارق، لان اللص يندم ليس لأنه فعل السرقة، ولكن لأنه ماذا؟ قبض عليه. بدليل أن المسألة إذا مشت معه على اليسر وفي الإسم الناس دخلوا مطلعوا من الإسم لقضية ولا نيابة ولا بتاع، إيه اللي يحصل؟ ممكن يرجع تاني إلى السرقة. التاني يقول برضك ما نفس الشيء، الغضب ده يرجع تاني إلى الغضب. لا، هذا بخلاف هذا، هذا خلق، هذا خلق وهذا فعل. فإذا أردت فلتقس الفعل على الفعل، أو لتقس الخلق على الخلق، لابد من وجود الصفة الجامعة. ما ينفعش تقيس خلق على فعل ولا فعل على خلق، ولكن قس فعلا على فعل أو خلقا على خلق. فلا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. فالشيطان قريب من العبد عند الغضب ويدخل إليه ويتلبسه وربما أزه ووسوس إليه، وهذا لا يدفع إلا بماذا؟ إلا بالذكر، إلا بالذكر. فالتولي هذا عمل، والكذب هذا خلق وأصول الأخلاق في القلب. فإذا كان الخلق محمودا زكي ونمي، وإذا كان مرذولا نفي وابتعد الإنسان عنه. طب وتولي؟ التولي معناه الابتعاد، والابتعاد متعلق بالفعل، متعلق بالفعل. تقول تولى فلان عن فلان إذا ابتعد عنه، وهذا لا يفهم إلا بالفعل. ومنه التولي يوم الزحف. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله والسحر، وعدها وجعل من الموبقات التولي يوم الزحف. فالتولي لا يكون إلا بالفعل، لا يكون إلا بالفعل. قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طيب، هل التولي في ومن يتولهم هي نفس التولي في كذب وتولى، أم إن المسألة مختلفة؟ الحقيقة إن المسألة مختلفة، لأن التولي من تولى، لكن ومن يتولهم من الموالاة، فالموالاة الحب والنصرة، والتولي بمعنى الابتعاد والذهاب والترك ونحو من ذلك. فلما قال ربنا عز وجل: فلا صدق ولا صلى، استدرك ربنا عز وجل ببيان حاله بأنه كذب وتولى. وماذا صنع أيضا؟ قال ربنا عز وجل: ثم ذهب إلى أهله يتمطى. لا يشعر بندم على جرم فعله ولا ذنب ركبه، بل إنه لا يبالي، لأن التمطي دلالة على عدم اللامبالاة. الإنسان المهتم بيكون منتبه ويفكر ويتأمل، وربما كان هذا الفكر والتأمل سببا في رجوعه إلى الحق. لكن الإنسان المعرض المكذب لا يفكر في الحق ولا يتأمله ولا ينشرح صدره إليه، بل إنه يكذب ويعاند ويستكبر ويحارب، فإذا رجع إلى أهله كان مسرورا بما صنع، كان مسرورا بما صنع. ممكن بعض الناس يعمل حاجة غلط بس بينه وبين نفسه تلومه: عملت غلط، جيز ما يعرفش ينام، ما يعرفش يأكل، يجي مد الظهر مش عارف الآن. لكن هذا الرجل المكذب المتولي ولا في باله، فبيذهب إلى أهله يتمطى، يمدد ظهره ويلقي بيديه خلفهما إظهارا لعدم اللامبالاة ولا همه. ولهذا توعده ربنا عز وجل، والتكرار يدل على تأكيد الوعيد. لما تقول واحد: والله لم أوريك، طيب يبقى أنت بتهدده، والله لم أوريك، شوف والله لم أوريك، هوريك، طب هوريك. لما كرر الكلمة مرات عدة هذا دلالة على تحقيق الوعيد. يا ترى بأي شيء هددهم ربنا سبحانه؟ قال ربنا: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أولى أن تكون من أهل الهلاك، ده وعيد، أن يكون من الهالكين، الهالكين في الدنيا والهالكين عند الممات، والهالكين عند البعث، والهالكين عند الجزاء. دي أربع أحوال يمكن للإنسان أن يشدد عليه عند الموت، ولكن ييسر له عند البعث، أو يشدد عليه عند البعث وييسر عليه عند الجزاء، ولكن في كل أطباقه أن يكون من الهالكين، هذا وعيد. لماذا هذا الوعيد؟ لما سبق. ثم يأتي ربنا عز وجل بالقاعدة الكلية بعد هذا التفصيل، مبينا سبب نكسة الإنسان. ليه الإنسان بينتكس يا إخواني؟ ليه الإنسان بينتكس؟ ليه الإنسان يركب هواه ولا يتبع مرضاة مولاه؟ ليه؟ قال ربنا عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ السدى أي من غير قيد ولا رابط ولا جزاء ولا بعث ولا نشور. فالدبة إذا أسديت أي إذا تركت من غير راع، الدب كده أو الإبل لما يترك لا راعي يرعاها ولا أي شيء، بتهيم على وجاف الصحراء، تأكل هنا تشرب من هنا تنم هنا تبرك هنا براحتها. لكن الإنسان يا ترى أيحسب أيظن؟ الحسبان هنا بمعنى الظن، والظن هنا هو المقارب للحقيقة بمعنى اليقين الاعتقاد. أيعتقد الإنسان أن يترك؟ وهنا الفعل مبني للمجهول والتقدير. أيحسب الإنسان أن يتركه الله سدى؟ أن يتركه الله سدى؟ أيحسب الإنسان؟ الإنسان جنس الإنسان، والمقصود بالإنسان هنا هو العاصي، لأن العاصي غافل عن الله، فهو دائما واقع في هواه. أما أهل الذكر فإنهم يعلمون أنهم مخلوقون للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأعمارهم في الدنيا هي امتثال لأوامر الله عز وجل ونواهيه، فيكون حيث يؤمر ولا يوجد حيث ينهى عنه ويزجر، ده العبد أهل الذكر. أما أهل الغفلة والمعصية فإنهم يظنون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. هم يومين نأخذهم بالطول ولا بالعرض، هي حياة واحدة وميتة واحدة، ونمتع نفسنا بالحياة وخلاص. احنا لسه شباب صغير، لا شبنا ولا اتجوزنا ولا خلفنا. يا سيدي لما نكبر ونتجوز ونتبسط نبقى ناس نصلي ونروح المساجد ونحضر الدروس ونلتزم، ومش كده وبس، نطلق اللحى ونقصر الثياب ونبقى مشايخ بس لما نكبر. إياك والتسويف، إياك والتسويف، فإن التسويف أهلك ناسا كثير. يقال بأن أحد شعراء العرب كان يسمى الأعشى، والأعشى ده سمي بذلك لأنه لا يبصر بعيني، ولا أبصر يبقى طشاش كده. العجيب أن الأعشى ده في معركة ذي قار وصف المعركة كأنه يراها بعينه. ما هم الشعراء دول ما شاء الله، تقول له الوصف يبدأ إيه يتخيله ويقول الإيه الشعر على الوصف، زي الراجل الذي يصيب الناس بالعين على الوصف. قلت لكم القصة دي من قبل. فهذا الأعشى سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو من بني شيبان، بني شيبان في أقصى المشرق من بلاد العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم في يثرب في المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، وهذا في غرب الجزيرة. فأتى إليه مسافرا من شرق الجزيرة إلى غربها، في الطريق هيمر على مين؟ على أهل مكة، على مكة هم عارفينه. لفين انت رايح فين يا أخي بني شيبان؟ قال لهم إلى ذلك الرجل الذي يزعم أنه رسول الله. قالوا له إنه يسفه أحلامنا ويشتم آلهتنا. قال نعم ما يصنع. بالفعل احنا بنقعد نصنع تماثيل ونعبدها، ايوه تستاهل الشتم والسب والحاجات دي كلها. انه يأمر بألا نئد البنات. قال نعم ما يأمر، نعم ما يأمر، فالذي خلق الذكر خلق الأنثى. الله، هو واحد يقدر يعني يختار المولود؟ من ذا الذي يستطيع أن يختار المولود؟ لا أحد، لا أحد يستطيع. قعدوا معاه لغاية لما قالوا له إن صاحبك ينهى عن شرب الخمر. الذي قال أرجع لعامي فأشرب حتى أرتوي ثم أتي. هو بقى الرجل ده راجل خمرجي وحياته كلها على الايه؟ على الخمرة، حياته كلها الخمر، ومن عادتي ان هو يصدر اشعاره كلها بالايه؟ بالخمر. ودي سنة عربية حتى تسمى هذه الاشعار في الخمر بالخمريات. العرب كانوا يعشقون الخمر بكل انواعها، وصفوها اوصاف كتيرة ومدحوها مدح كتير جدا. يعني لا اظن ان شيء حظى باهتمام العربي اكثر من الخمر. ولذلك لما قالوا له الخمر قال لهم لا، ارجع بقى اشرب كل يوم برميلين ثلاثة خمر لغاية لما ارتوي خمر، اتعصر خمر كده، وبعد كده اجي له بقى. لو قال حرام يبقى يعني ايه؟ اخذت حظ. فرجع الرجل فمات، مات على الشرك. ما الذي صدفه عن الاسلام؟ هواه اللي صده يعني الدخول في الإسلام. هو يعلم أنه رسول الله وكل شيء، ولكن لم يسلم. بسبب ماذا؟ بسبب هواه، بسبب هواه. قال لك لا، خلينا أعيش في الدنيا يومين حلوين أبرطع فيهم قبل ما أدخل الإسلام. تا الإسلام ده عامل زي الزراير، يجوز لا يجوز، هذا جاز مع الكراهة، هذه كراهة، مش زراير. قبل ما ادخل بقى الاسلام بالزر دي، خلينا ابرطع الاول شوي، اشنكش الاول شوي. الرجل رجع فلم يرجع، رجع الى الكفر فلم يرجع الى الاسلام. هو الانسان بيظن ان الذي اوجده لن يسأله ولن يحاسبه. لا، ده مسألة المفترض تكون قضية منتهية. لو أن رجلا اشترى عبدا، هل يترك عبده هكذا من غير أمر ولا نهي، ولا لابد يأمر وينهاه؟ سبحان الله، انت لو جبت واحد يشتغل عندك في البيت، تجيبه في البيت وتسيبه، ولا تقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وبعدين ما تعملش كذا ولا كذا ولا كذا؟ هو ده الوضع الطبيعي. فربنا خلقنا، هل يتركنا ربنا عز وجل سدى، أي من غير قيد ولا رابط ولا ضابط، وهملا من غير جزاء ولا حساب؟ أيحسب الإنسان، أيظن، أيعتقد، أيحسب الإنسان أن يترك، أن يتركه ربه عز وجل الذي أوجده وخلقه سدى من غير سؤال ولا حساب وغير ذلك؟ ألم يك نطفة. الاستفهام هنا ليس للإنكار، وإنما للتقرير، وإنما للتقرير. ألم يك نطفة، هذا تقرير، والتقرير المقصود به بيان النعمة، بيان النعمة. لما أب كده يربي ابنه ويعلمه ويلبسه ويعمل له كل حاجة، والواد بعد كده يقل أدبه على أبوه، تعالى يا ابني مش يدني اللي جبت لك أحسن لبس ودخلتك أحسن مدرسة ولبستك مش عارف إيه وعملت لك وسويت لك وسويت لك وجوزتك وبتاع، يقعد يعدله مش يدني. هو لما يقول له الكلام ده إيه المقصود؟ إن هو يقرره بأفضاله. طب ما المقصود بالتقرير؟ ايه المقصود بالتقرير؟ حث العبد على الاقبال على الله. يبقى ربنا عز وجل عاوزك تقبل عليه، عاوزك تعبده بكل الطرق، جايبك بكل الطرق، ومن هذه الطرق بيان النعمة. طب يلا نشوف كده نعمة ربنا عز وجل علينا في هذه الآيات. ألم يكو الإنسان، ألم يكو. ولما كان التقرير على وجه الإيجاز حذف كل الزوائد التي لا قيمة لها نحويا، ما قالش لم يكن، زي لم يكن الذين كفروا، ما هي زيها بالضبط، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أثبت النون هنا لم يثبت النون. ألم يكن نطفة، النطفة يقصد بها القطرة، ولكنها قطرة خفيفة يسيرة. ومنه الحديث الذي في إسناده كلام، فأتى رجل تنطف لحيته من وضوئه، لما واحد يتوضأ المية الموجودة في اللحية دي تنقط، يا ترى النقط دي بتبقى كتيرة ولا تبقى حاجات خفيفة بسيطة؟ خفيفة بسيطة. يبقى كأن الإنسان أصله قطرة، وقطرة صغيرة بسيطة خفيفة، والحقيقة هذه القطرة لا ترى بالعين المجردة ولا ترى بأي عين إلكترونية، لابد من أجهزة معينة لترى هذه النطفة. سبحان الله، ده أصل الإنسان، العظم وفوق منه اللحم، واللحم ده بينه الأجهزة، وفوق منه أجهزة، شرايين، أوردة، جلد، شعر، وبعدين الأجهزة دي في أجهزة ظاهرة وأجهزة باطنة، وفي أجهزة ظاهرة متصلة بأجهزة باطنة، ملك الإنسان ده. لو تأمل في خلقه ربما يقف عقله من هول النعم التي يشاهدها. حقيقة عافانا الله، لو إن إنسان أصيب بفشل كلوي، الكلية دي بتعمل بكفاءة 100% إلا إذا أصيبت بعطب، وربنا ما جعلكش كلية واحدة بس، جعل لك كليتين، واحدة يمين واحدة شمال، لو واحدة ضعفت ولا تعبت مش مشكلة، التانية تقوم بالمقصود. طب الكلية دي بتعمل ايه؟ أشغال كتيرة جدا، من أهمها بتنقي الدم من السموم، من السموم الأحماض والقلويات وما إلى ذلك، ويطرد، تطرد هذه الفضلات. إذا الكلى ده فلتر. طب الفلتر ده لو باظ، تليف، فشل، حصل له أي حاجة، السموم بتزداد في الدم، الدم بياخد دورته، يصل للمخ، الإنسان يصاب بالغيبوبة. طيب قبل كده الناس اللي يجيلهم المسألة دي يموت، بيموت. ربنا عز وجل هذا الإنسان إن هو يعمل كلية صناعية، الدم البايظ ده الفاسد يخش في الجهاز ده يتغسل ويرجع تاني. سبحان الله، يتغسل يعني ايه؟ مش بالليفة والمسحوق وكده، وإنما ينقى هذا الدم. طب الجهاز ده قد قبضة اليد، الجهاز الرباني، الكلية الربانية قد قبضة ايدك، على حسب قبضة ايدك. طب يا ترى الكلية الصناعية ديت قد ايه؟ قد الأوضة، قد الأوضة، وبتحتاج لمحاليل، وبتحتاج لأملاح، وبتحتاج لإشراف طبي، ومحتاجة لمعاونين، ومحتاج لبرنامج غذائي معين قبل الجلسة وبعد الجلسة، وبتغسل مرات محددة. انت كليتك دي شغالة 24 ساعة على طول، على طول، لا تكل ولا تمل، شغال. يعني انتوا قاعدين دلوقتي الكلية شغالة، تنام الكلية شغالة، تاكل الكلية شغال، في كل 24 ساعة لا تكل لا تمل، الكلية الربانية. طب بتاعت الإنسان 3 مرات في الأسبوع. طب ودرجة نقائها عمرها ما تصل إلى الكلية الربانية. لا. طب الكلية دي جاية منين؟ جاية من النطفة. الكلية ده هي اللي بتعمل الشو ده كله، جاية من النطفة. سبحان الله. وهكذا في كل جهاز، العظم جاي منين؟ من النطفة. اللحم من النطفة. الأعصاب من النطفة. الشرايين من النطفة. النطفة جاية ده كله طب النطفة دي ايه؟ مية. طب ازاي المية دي تيجي منها الحاجات دي كلها، الاعصاب والاوردة والعظام والشحم واللحم والجلد والعظم، ده كله من نطفة، قطرة مية لا قيمة لها، سبحان الله. ثم قال ربنا ألم يكو، انت يا انسان، انت يا بني ادم، انت يا بني ادم، انت اصلك نطفة مهينة، خلق من ماء مهين، من المهانة بتاعته يلقى، يلقى هنا وهناك، ماء مهين. طيب هذا الماء اللي هو النطفة، ألم يكن نطفة من، من هنا تدل على الخلق والصنعة والجنس والنوع، زي ما نقول ثوب من حرير، يبقى الثوب ده منين؟ من حرير. طيب النطفة ديت منين؟ من مني، من مني، والمني هو الماء الذي يراق، وده في الآية الثانية من ماء دافق، ودافق على وزن فاعل بمعنى مفعول أي مدفوق، والمدفوق هو الذي يخرج بشدة، وهذا القيد قيد دقيق ربما لم يتفطن له كثير من الفقهاء في التمييز بين المذي والمني، يقولك دي ده جنب شهوة ودي من غير شهوة مش عارف ايه، لا، اذا شعر الانسان بالماء عند نزوله قولا واحدا هذا ماذا؟ هذا مني، فاذا لم يشعر به كان ذلك مذيا، والنص هو الذي يبين ذلك. طيب يبقى لم يكن نطفة، النطفة اللي هو القطرة الخفيفة اليسيرة الصغيرة، من النوع ايه؟ مني، اي الماء الذي يراق، يمنى، يمنى اي هذا الماء الذي يراق، يراق في الرحم، ولذلك سميت منى منا، لماذا؟ لان الدماء تراق فيها. إذا هناك علاقة بين الميم والنون والياء وبين الإراقة، وبين الإراق، والإراقة بمعنى السيلان، ومعنى ذلك إن هذه النطفة كي يخلق منها الإنسان بأمر الله لابد أن تكون سائلة، ما تكونش متجمدة، ولذلك الناس اللي بيعملوا أطفال أنابيب كده لابد أن يأخذوا سائل، يأخذوا سائل، لأنه إذا تجمد ما ينفعش، والدليل القرآن ألم يكن نطفة من مني يمنى أي يراق في الرحم. طيب لما المني يراق في الرحم إيه اللي يحصل؟ يتجمد، بس القطرة دي لا تتجمد خارج الرحم، وإنما تتجمد داخل الرحم. طيب لما تتجمد داخل الرحم إيه اللي يحصل؟ تتعلق في جدار الرحم فتبقى علقة، سبحان الله، يبقى نطفة وبعدين تبقى في الرحم تتعلق في جدار وتبقى إيه؟ علقة. العلقة دي تكبر تبقى قطعة لحم تسمى مضغة، ومن هذه المضغة يبقى الإنسان. يبقى الإنسان أصله ماذا؟ ماذا؟ نطفة. ولهذا قال ربنا عز وجل ثم كان علقة فخلق، فعندما خلق خلق إنسانا سويا، ودي مسألة تحتاج إلى تأمل وتدبر. دايما أقول تصور لو إن عينك دول تحت شوية يبقى شكلك عامل إزاي؟ تصور كده، يعني بص لأي واحد وعينيه الحلوين دول لو في، لو هنا في وجنتي حلو يكون عامل ازاي. تصور ان العينين دول طلعوا فوق شوية، طلعوا فوق كده شوية كده، يبقى الانسان عامل ازاي. تصور لو ان الانسان له عين واحدة زي فانوس القطر، ف في جبهته هنا كده، كيف يكون شكله؟ تصور لو ان الاذنين طالتا، الودين ديت بين حلوين دول كده بعملين كده اهو، يبقى الانسان عامله ازاي؟ يا الهي، الانسان خلقه ربه في احسن صورة. يا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. وهنا فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، هذا بدل من الزوجين، الزوجين الذكر والأنثى. لو أن الله تعالى خلق الناس جميعا من الذكور ما عمرت الأرض، ولو جعلهم جميعا من الإناث ما عمرت الأرض. ولهذا الذين يأتون الذكران من العالمين أو اللائي يأتين الإناث من العالمين يخالفون سنن الله تعالى الشرعية والكونية. هؤلاء أنجاسوا الإنسان، ولهذا لما خالفوا السنن الكونية والشرعية وحاربوا الله تعالى في مقاصد خلق الإنسان بعمارة الأرض وإقامة التوحيد، كان جزاء من يفعل ذلك الموت. فالذي يأتي الذكران والتي تأتي الإناث لا جزاء لها في الشرع إلا ماذا؟ إلا الموت. يسمون ذلك تطرفا، يسمون ذلك مصادرة لحرية الإنسان، يسمونه ما يسمونه. لكن الذي يأتي بمخالفة سنن الله تعالى في الكون قاصدا بذلك إفساد الكون وانهيار مكانة الإنسان في الأرض ومعاندة المولى سبحانه وتعالى في العبادة، لا جزاء له إلا الموت. بعد أن ذكر ربنا عز وجل هذه النعمة السابغة وهذه الآية الباهرة التي تتضمن كمال قدرته وجمال صنعته بالدليل الباهر الذي يدعو إلى تعظيمه وتوحيده، قال ربنا عز وجل: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يا إلهي، اللي خلق الإنسان ده من قطرة ماء مهينة، أليس بقادر أن يحيي الموتى؟ قادر ولا مش قادر؟ بلى، إنه لقادر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان الصالح والعمل النافع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأذكر إخواني إن شاء الله من المجلس القادم يأتوا معهم بكتاب الإيمان، لنحن سنعطي بعد مجلس التفسير مجلس الإيمان إن شاء الله.